السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى، مستعينين بالله تعالى عز وجل، متوكلين عليه إن شاء الله. استغفرك الله. You have $128.33. Please enter the number you wish to dial. Press 4 to recharge your account. You have 5,133 minutes. Please hold while we connect your call. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحيا الله أستاذنا وشيخنا، عساكم بخير شيخي، أعزكم الله. أتأذن لنا بقراءة والدي الكريم؟ نقرأ إن شاء الله شيخنا. نقرأ إن شاء الله شيخنا بعد إذن فضيلتكم. نقرأ شيخنا بعد إذنكم. حاضر شيخ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته واجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: باب كثرة ذكر الموت. به أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو حوى أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يزيد قال أنبأنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذاته. قال أبو عبد الرحمن: محمد بن إبراهيم والد أبي بكر بن أبي شيبة. قال: باب كثرة ذكر الموت. به قال اخبرنا الحسين بن حريث قال انبانا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو حوى اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يزيد قال انبانا محمد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثير ذكر هذه من لذاته. قال ابو عبد الرحمن: محمد بن ابراهيم والد ابي بكر بن ابي شيبة. به اخبرنا محمد بن لثنى عن يحيى عن الاعمش قال حدثني شقيق عن ام سلمة انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات ابو سلمة قلت: يا رسول الله كيف اقول؟ قال: اقول: اللهم اغفر لنا وله واعقبني منه عقبى حسنة فاعقبني الله عز وجل منه محمدا صلى الله عليه وسلم. فابو ذر القرنين الميت. اخبرنا عمرو بن عاني قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عمارة بن غزيه قال حدثنا يحيى بن عمارة قال: سمعت ابا سعيد حاوى ان بنى قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزيه عن يحيى بن عمارة عن ابي سعيد انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاقنوا موتكم لا اله الا الله. واخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثني احمد بن اسحاق قال حدثني وهيب قال حدثنا منصور بن صفيه عن امي صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن هلكاكم قول لا إله إلا الله باب علامة موت المؤمن به. قال أخبرنا محمد بن شهر قال حدثني يحيى عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موت المؤمن بعرق الجبين به. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا جامس عن ابن بريدة عن أبي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يموت بعرق الجبين باب شدة الموت به. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن سفيان كان حدثني ليث وكان حدثني ابن الهدي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لبين حاقنه وذاقنه فلا اكره شده موت احد ابدا بعد ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الموت يوم الاثنين. بلي اخبارنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس انه قال اخر نظره نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستاره والناس صبوا من خلف ابي بكر رضي الله تعالى عنه فرد ابو بكر ان يردد فاشار اليهم ان امكثوا والقى السجف وتوفي من اخر ذلك اليوم وذلك يوم الاثنين. باب الموت بغير مولد وليه. قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال انباءنا ابن وابن قال اخبرني حيي بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو انه قال مات رجل بالمدينه ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده. قالوا ولمتك يا رسول الله؟ قال ان الرجل اذا مات بغير مولده قيس له من مولده الى منقطع اثره في الجنه. باب ما يلقى به المؤمن من الكرمه عند خروج نفسه وليه. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن قسامه بن زهير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضر المؤمن اتته ملائكه رحمه بحريره بيضاء فيقول اخرجي راضيه مرضيا عنك الى روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كاطيب ريح المسك حتى انه لا يناول بعضهم. لا يناول بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائب يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وإن الكبير إذا حضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطة عليك الى عذاب الله عز وجل فتخرج كأنت لريح جيفة حتى ياتون به باب الارض نعوذ بالله فيقولون ما انتن هذه الريح حتى ياتون به ارواح الكفار. اللهم ارزقنا حسن الختام. باب في من احب لقاء الله تعالى وبه. قال اخبرنا هند عن ابي زبيد وهو عابر بن القاسم عن مطرف عن عامر عن شريح بن هاني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال شريح فأتيت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. قالت ومتك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ولكن ليس منا أحد إلا هو يكره الموت. قالت رضي الله تعالى عنها قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك نعم وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا طمح البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بلي قال أخبرنا الحارث بن مسكن قرادا علي ونسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك حاوى أنبان وقتبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا أحب عبيدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يحدث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. واخبرنا ابو الاسعد قال حدثنا المعتمر قال سمعت ابي يحدث عن قتادة عن انس بن مالك عن عبادة بن صمد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. واخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد حاوى اخبرنا حميد بن سعد عن خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. زاد عمرو في حديثه فقال يا رسول الله كراهية لقاء الله كراهية الموت كلنا نكره الموت. قال ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرة أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإذا بشر بعذاب الله نعوذ بالله كره لقاء الله وكره الله لقاءه نعوذ بالله. باب تقبل الميت. قال أخبرنا احمد بن عمرو قال انبانا بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان ابا بكر قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. وبإليه قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم ومحمد بن رزان قال حدثني يحيى عن سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعن عائشه رضي الله تعالى عنها ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. وبإليه قال اخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله قال معمر ويونس قال الزهري واخبرني ابو سلمة ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرت ان ابا بكر اقبل على فرس من مسكنه في الصنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشه رضي الله تعالى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا ببرد حباره فكشف عن وجهه ثم كف عليه فقبله فبكى ثم قال بابي انت والله لا يجمع الله عليك موتتين ابدا اما الموته التي كتب الله عليك فقد مت باب تسجيه الميت. وبه قال حبره وبإليه قال أخبرني محمد بن وصولين قال حدثنا سفيان وقال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر رضي الله تعالى يقول جاء بي أبي يوم أحد وقد مثل به فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي بثوب فجعلته أريد أن أكشف عنه فناني قومي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع فلما رفع سامع صوت باكية فقال من هذه فقال وهذه بنت عمرو أو قال أخت عمرو قال فلا تبكي أو قال فلم تبكي ما زالت الملائكة تظل بأجنحة حتى رفع. باب في البكاء على الميت. وبه قال اخبرنا هند بن سري قال حدثنا ابو الحصي عن عطاء بن سبي عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيره فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها الى صدره ثم وضع يده عليه فقضت وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. نعم. فبكت أم أيمن رضي الله تعالى عنها فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن تبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ فقالت ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه ويحمد الله عز وجل به. قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبان عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دفع قالت يا أبتا من ربه ما أدناه يا أبته إلى جبريل ننعو يا أبته جنة الفردوس مأوى صلوات ربي وتسلمت عليك يا رسول الله. وبه قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن محمد بن الكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أباه قتل يوم أحد قال فجعلت أكشف عن وجهي وأبكي والناس ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهني وجعلت عمتي تبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبكي ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفعت مهبب النهي عن البكاء على الميت. وبه قال أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة قال قرأت على مالك عن عبد الله بن جبر بن عتيك أن عتيك بن الحارث وجد عبد الله بن عابد لي أبو أمي أنه أخبر أن جبر بن عتيك أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد غلبنا عليك أبا الربيع في لفظ البخاري أبا الربيع فصحن النساء وبكين فجعل ابن وعدك يسكتهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكي أن باكية. قالوا ومن وجب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته إن كنت لا أرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أوقع أجره علي على قدر نيتي وما تعدون الشهادة. قالوا القتل في سبيل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل المطعون شهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد وصاحب الأدم شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد وصاحب الحرب شهيد والمرض تموت بجمع شهيدا. وليه قال أخبرنا يونس بن عبد العنق قال حدثنا عبد الله بن وهب قال معيط بن صلى حدثني يحيى بن سعد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أتى نعي زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صير الباب فجاءه رجل فقال إن النساء جعفر يبكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فانهاهن. فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين. فقال انطلق فانهاهن. فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين. قال فانطلق فاحثوا في أفواههن التراب. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت أرغم الله وأنت الأبعد إنك والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنت بفاعل. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. وبه أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان عن عبد الله بن صبيح قال سمعت محمد بن سيرين يقول ذكر عند عمران بن حسين الميت يعذب ببكاء الحي. فقال عمران قال او رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبرنا سليمان بن صفي ابن سيفين قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن جبين قال قال سلم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء اهلي علي ببني حد على الميت بلي. قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن قحط بن جبد عن قتادة عن مضرب عن حكيم بن قيس ان قيس بن عاصم قال لا تنحوا علي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه ذكر مختصر بلي. قال اخبرنا اسحاق قال اخبر ان بين عبد الرزاق قال حدثنا محمد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ على النساء حتى حين بايعهن الا ينحن فقلنا يا رسول الله ان نساء اسعدنن في الجاريه افنسعدهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اسعد في الاسلام بلي. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا جبد قال حدثنا قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب في قبره بالنيحه عليه بلي. قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن مسيب قال ان بينه وشيم قال ان بين منصور هو ابن زاد عن الحسن عن يعني عمران بن حسين انه قال الميت يعذب بنيحه اهلي عليه. فقال له رجل ارايت رجلا مات بخرسان ونحى اهله عليه ها هنا كان يعذب بنيحه اهلي. قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت انت. وباخبرنا محمد بن ادم قال ان عابده عن هشام عن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت لا يعذب ببكاء اهلي عليه. فذكر ذلك لعائشه رضي الله تعالى عنها فقالت وهل انما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال ان صاحب القبر لا يعذب وان لو يبكون عليه. ثم قرات رضي الله تعالى عنها قول الله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى بليه. قال اخبرنا قتيبه عن مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي عن عمره ان اخبرت ان سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها وذكر لان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ان الميت لا يعذب ببكاء الحي علي. قالت عائشه رضي الله تعالى عنها يغفر الله لابي عبد الرحمن اما انه لم يكذب ولكنه نسي او اخطا. انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهوديه يبكى عليها وقال انهم لا يبكون عليه وان لا تعذب به. اخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان قال قصه لنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن ابي مليكه يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقالت عائشه رضي الله تعالى عنها انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يزيد الكافر عذبا ببعض بكاء اهلي علي وبلي. قال اخبرنا سليمان بن منصور بن الخي وقال حدثنا عبد الجبار بن الوردي قال سمعت ابن ابي مليكه يقول لما هلكت ام ابانا حضرت مع الناس فجلسوا بين عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما فبكينا النساء. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ألا تنهى هؤلاء عن البكاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهلي عليه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد كان عمر يقول بعض ذلك. خرجت مع عمر حتى إذا كنا بالبيداء رأى ركبا تحت شجرة فقال انظر من الركب. فذهبت فإذا صهيب وأهله فرجعت إليه فقلت يا أمير المؤمنين هذا صهيب وأهله. فقال علي بصهيب. فلما دخلنا المدينة أصيب عمر رضي الله تعالى عنه فجلس صهيب يبكي عنده يقول وأخيا وأخيا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا صهيب لا تبكي فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهلي عليه. قال فذكرت ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت أما والله ما تحدثنا هذا الحديث عن كاذبين مكذبين ولكن السمع يخطئ وإن لكم في القرآن لما يشفكم ألا تزر وازرة وزر أخرى. شوف الأدب شوف الأدب في الحوار. بلغك شيء تحمل على المحمل الطيب بلغك شيء تحمل على المحمل الطيب. فهذا أدب أدبتنا به أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إرشاد أما إنه لم يكذب. روايات أخرى أما تحدثون هذا الحديث عن كاذبين مكذبين وهكذا. شوفوا الأدب. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا. قال باب الرخصة بالبكاء على الميت وبلي. قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حنحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء ان سلمة بن الازرق قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال مات ميت من اهل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت مع النساء يبكين عليه. فقام عمر رضي الله تعالى عنه ينهاهن ويطردهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر فان العين دامعه والقلب مصاب والعهد قريب. باب دعوى الجاهل تبلي. قال اخبرنا عن ابن خشر منه قال حدثنا عيسى عن الاعمش حاء وانبانا الحسن بن اسماعيل قال حدثنا ابن ادريس عن الاعمش عن عبد الله بن مرد عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهليه واللفظ لعاد وقال الحسن بدعوى باب السلق باب السلق وبلي قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عوف عن خالد الحديث عن صفوان بن مخرز انه قال اغمي على ابي موسى رضي الله تعالى عنه فباك وعليه فقال ابرأ اليكم كما برئ الينا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ليس منا من حلق ولا خرق ولا سرق باب ضرب الخدود بلي قال اخبرنا محمد بن شرين قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهل باب الحلق وبلي قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكم قال انبانا جعفر بن عون قال حدثنا ابو هميس عن ابي صخرة عن عابد الرحمن بن يزيد وابي بردة قال لم نتق ولا ابو موسى رضي الله تعالى عنه اقبلت امراته تصح قال افق فقال الم اخبرك اني بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا بريء ممن حلق وخرق وسلق باب شق الجيوب بلي قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهل بلي قال اخبرنا محمد بن نسان قال حدثنا محمد قال حدثنا زبيد عن منصور عن ابراهيم عن يزيد بن اوس عن ابي موسى انه قال انه اغمي عليه فبكت ام ولد له فلما افق قال لها اما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناها فقالت له قال ليس منا من سلق وحلق واخرق وبه اخبرنا عابده بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن يزيد بن اوس عن ام عابد الله امراه ابي موسى عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ليس منا من حلق وسلق واخرق وبه قال اخبرنا ان دون عن ابي معيط عن الامش عن ابراهيم عن سامي بن منجب عن القارطعي انه قال لما تقول ابو موسى صاحب مراده فقال اما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قالت بلى ثم سكتت فقيل لها بعد ذلك اي شيء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق او سلق او خرق باب الامر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبه بلي قال اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله عن عاصم بن سليمان عن ابي عثمان انه قال حدثني وثبت بن زيد انه قال ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم اليه ان ابنا لي قبض فاتينا فارسل يقرا السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عند الله عز وجل باجل مسمى وفي لفظ عنده فلتصبر وتحتزم فارسلت اليه تقسم اليه عليه لا ياتينها فقمه معه سعد بن ابن عباده ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله تعالى عنه فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع ففاضت عينه فقال سعد يا رسول الله ما هذا قال هذا رحمه يجعل الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء بليه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه عن ثابت قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند صدمة الأولى بلي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو ياسر ومعاوية بن قرة عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال له أتحبه فقال أحبك الله كما أحبه فمات ففقده فسأل عنه فقال ما يسرك ألا تأتي أبدا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك باب ثواب من صبر واحتسب بلي قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال بنى عمر بن سعيد بن ابي حسين عن عمرو بن شعيب كتب الى عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين وعزيز بن الله ولك وذكر به كتب انه سمع اباه يحدث عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى لعبد المؤمن اذا ذهب بصبيه من اهل الارض فصبر واحتسب وقال ما امر به بثواب دون الجنه باب ثواب من احتسب ثلاثه من صلب بل اخبرنا عمرو بن احمد بن عمر بن صفح قال حدثنا ابن قال حدثنا عمرو بن قال حدثني بكير بن عبد الله عن عمران بن نافع عن حفص بن عبيد الله عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتسب ثلاثه من صلبه دخل الجنه فقامت امراه فقالت او اثنان فقال او اثنان قالت امراه يا ليتني قلت واحدا باب من يتوفى له ثلاثه رب لي قال اخبرنا يوسف بن محمد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوفى له ثلاثه من الولد من الولد لم يبلغوا الحين إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم بلي. قال أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا بشر بن فضل عن يونس عن الحسن عن صعصعة بن معاوية أنه قال لقيت أبا ذر فقلت حدثني. قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحين إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم بلي. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم به. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن وليد وعبد الرحمن بن محمد قال حدثنا إسحاق وهو الأزرق عن أوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحين إلا أدخلهم الله بفضل رحمته يوم الجنة. فقال يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. باب من قدم ثلاثة نبلي. قال أخبرنا إسحاق قال أنبانا جرير قال حدثني طلق بن معاوية وحفص بن غياث قال حدثني جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله يشك فقالت يا رسول الله أخاف عليه وقد قدمت ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت بحذر شديد من النار. فكن عيه وبلي. قال أخبرني إسحاق قال أنبنا سليمان بن عيسى بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر رضي الله تعالى عنهما قبل أن يجيء خبرهم فنعاهم وعينه تذرفا وبلي. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم اللهم اغفر له بلي. قال أخبرنا عبد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وحوان بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا أبي قال حدثني قال سعيد حدثني ربيعة بن سيف المعافري وعن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرف فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السلام قال لها ما أخرجك من بيتك يا فاطمة قالت أتيت وأحل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميت قال لعلك بلغت معهم الكدى قالت ما عاد الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال لا لو بلغت معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. قال أبو عبد الرحمن ربيعة ضعيف باب غسل الميت بالماء والستر بريه. قال أخبر لك قتيبة عن مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين أن معاطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته رضي الله تعالى عنها فقال اغسلنا ثلاثة أو خمسة في لفظ البخاري وغيره ابنة زينب أو خمسة أو كثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كفرا أو قال شيئا من كفر فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذن فأعطنا حقوه وقال أشعرنها إيا حقو اللغتان. باب غسل الميت بالحميم. وليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب لو معقد الإزاع قال عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قاسم بنت محصن عن أم قاسم قالت وفي ابني فجزعت عليه فقلت للذي أغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. وانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة لغتان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال ما قالت طال عمرها فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. باب نقض رأس الميت بليه. قال أخبرنا يوسف بن سعد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أيوب سمعت حفصة تقول حدثتنا أم معاوية رضي الله تعالى عنها أنهن جعلن رأس بينة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة قرون قلت نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون. قالت نعم. باب ما يامن الميت ومواضع الوضوء منه بليه. قال أخبرنا عمرو بن سعد قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن حفصة عن أم معاوية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنة بدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها وبليه. قال باب غسل الميت وترا وبليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت مات إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلنا بماء وسدر واغسلنا وترا ثلاثا أو وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك وجعلنا في الآخرة شيئا من كفر فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنا وفي لفظ البخاري واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا فرغتنا فآذنا فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقوى وقال اجعل ماهي ومشطناها ثلاثة قرون وألقيناها من خلفها باب غسل ميدي أكثر من خمس لبلي. قال أخبرنا إسماعيل بن سعود عن يزيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أمية عطية رضي الله تعالى عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال أغسلنا ثلاثة أو خمسة وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. جاءت رواية هنا أيضا فإذا فرغتن فآذنن فلما فرغنا آذن فألقى إلينا حقوى وقرأ شعرنا يا أبو غسل الميت أكثر من سبعة نبلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عمد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أمية عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت وفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال أغسلنا ثلاثة أو خمسة وأكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر في لفظ البخاري وغيره إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كافر. فإذا فرغتن فآذنن فلما فرغنا آذن فألقى إلينا حقوى وقرأ شعرنا هي وبلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عمد عن أيوب عن حفصة عن أمية عطية ذكر نحوه غير أنه قال ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وبلي. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن سالمة بن عقبة عن محمد عن بعض إخوتي عن أمية عطية رضي الله تعالى عنها نقلت وفيت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بغسلها فأمرنا بغسلها فقال اغسلنا ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتنا. قالت فقلت وترا قال نعم وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا فرغتنا فآذنني فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقوى وقال أشعرنا هي باب الكفر في غسل الميت. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أمية عطية رضي الله تعالى عنها ذكرت آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة خرج قبرنا وشئ من قبرنا فإذا فرغنا فآذنني فلما فرغنا آذن فألقى إلينا حقوى وقال أشعر ما هي وقال أو قالت حفصة اغسلنا ثلاثة أو خمسة أو سبعة وقال وقالت أم عطية رضي الله تعالى عنها مشطنا ثلاثة قرون صوت سيارة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال أخبرتني حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال رحمة الله عليه وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد عن أيوب قال قالت حفصة عن أمي عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون لابو الإشعار بليه. قال أخبرنا يوسف بن سعد قال حدثنا حجة عن ابن جريج قال أخبرنا أيوب بن أبي تميم أنه سمع محمد بن سيرين يقول كانت أم عطية امرأة من النصرية قادمت تبادر ابن الله فلم تدرك وحدث حدثتنا أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كافور أو شيئا من كافور. فإذا فرغتن فآذنن فلما فرغنا ألقى إلينا حقوى وقال أشعر نائية ولم يزد على ذلك قال لا أدري أي بنادي. قال قلت ما قوله أشعر نائية أتؤذر به قال لا أره إلا أن يقول الففنها في يبليه. قال أخبرنا شعيب بن يوسف أن سيه قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها نقلت في إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وقال اغسلنا ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واغسلنا بالسدر والماء وجعلنا في الآخرة ذلك وجعلنا في آخر ذلك كفورا أو شيئا من كفور. فإذا فرغتن فآذنني قالت فآذنوا فألقى إلينا حقوى فقال أشعرنها هي باب الأمر بتحصيل الكفن وبنيه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطن ويوسف بن سعد ولفظ له قال عندنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجل من أصحابه رضي الله تعالى عنه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طائل فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. النهي عن التكفين أو الدفن ليلا خشية ألا يعطى الميت حقه من تغسيل وتكفين إلى غير ذلك. أما إذا روعي ذلك كله فلا بأس بدفنه ليلا إن شاء الله تعالى. باب أيها الكفن خير بلي. قال أخبرنا عمرو بن عني قال أنبأنا يحيى بن سعد قال سمعت سعد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلبة عن أبي المهلب عن سامورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا من ثيابكم البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتكم. باب كفن النبي صلى الله عليه وسلم بلي. قال أخبرنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا مأمون عن زريع عن أورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية أو سحولية بيض سحولية لغتان. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قمص ولا عمامة بلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية قرص ليس فيها قمص ولا عمامة. فذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها قولهم في ثوبين وبرد من حبرة فقالت قد أوتي بالبرد ولكنهم ردوا ولم يكفنوا به. باب القمص في الكفن. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لما أتى عبد الله بن أبي جاء بنو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وأصلي عليه واستغفر له. فأعطوا قميصه ثم قال إذا فرغتم فآذنوني أصلي عليه. فجذبه عمر رضي الله تعالى عنه ورحمة الله عليه وقال قد نهاك الله أن تصلي على المرافق نظافة. قال أنا بين خيرتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبر. فترك الصلاة عليهم. فليه قال أخبرنا عبد الجبار بن علاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو بن عن أنه قال سمعت جابر رضي الله تعالى يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي وقد وضع في حفرته فوقف عليه فأمر به فأخرج له فوضعه على ركبته وألبسه قميصا ونبذ عليه من رقي والله تعالى أعلم. أراد أن يكافئه. قال رحمة الله عليه أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري وقال حدثنا سهيل عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول وكان العباس في المدينة فطالبت الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوا إياه. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن الأعمش وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعد القطان وقال سمعت الأعمش قال سمعت سفيان بن قال حدثنا خباب قال هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى فوجب أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجله شيئا منهم مصعب بن عمير وقتل يوم احد فلم نجد شيئا نكفنه فيه الا نمره. قلنا اذا غطينا راسه خرجت من رجله واذا غطينا بها رجلي خرجت راسه. فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نغطي بها راسه ونجعل على رجليه اذخيرا ومن من عينات له ثمرته فهو يحدبها ولفظ لاسماعيل. وهذا يعني قمه في ادب النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل هذا مع رئيس المنافقين. فما بالكم بأفعاله صلى الله عليه وسلم مع يعني أصحابه رضي الله تعالى عنه. فهذا فيه عظة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع رئيس المنافقين زعيم المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي فأولى بنا أن نرحم إخواننا المسلمين ونرحم الناس. قال باب كيف يكفن المحرم اذا مات. وبه قال اخبرنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا يونس بن نافع عن عمرو بن دينار عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا المحرم في ثوبه اللذين احرم فيهما واغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبه ولا تمسوا بطيب ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه محرما. باب المسك. وبه قال اخبرنا محمود بن غدان قال حدثنا ابو داود وشعبة قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر انه سمع ابا نضرة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب طيب المسك. وبه قال أخبرنا علي بن الفصيل الدرهمي وقال حدثنا أمية بن خليد عن المسبر بن الرويان عن أبي نضرة عن أبي سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير طيبكم المسك باب الإذن بالجنازة. وبه قال أخبرنا قتيبة عن في حديث عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمية بن سالم بن حنيف أنه أخبر أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ماتت فآذنوني فأخرج بجنازتها ليلا وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها. فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. قال رحمة الله عليه باب السرعة بالجنازة. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا قال أنبانا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال يا ويلي أين تذهبون بي اللهم احسن خدمنا. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعد عن أبي أنه سمع أبا هريرة أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتمل الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلا إلى أين تذهبون بها، يسمع صوت كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصاحب قبره. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال انه قال اسرع بالجنازه فان تكون صالحه فخير تقدمونها اليه، وان تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم اليه. قال اخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله يعني نسعى نزري قال حدثني ابو موسى بن سالم ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول اسرعوا بالجنازه فان تكون صالحه قدمتموها الى الخير، وان كانت غير ذلك كانت شرا تضعونه عن رقابكم اليه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال ابن عيينه ابن عبد الرحمن بن جوشان قال حدثني ابي قال جئت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير، فجعل رجال من ال عبد الرحمن وما والهم يستقبلون السرير ويمشون على عقبهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، فكانوا يدبون دبيبا حتى اذا كنا ببعض الطريق المربد لحقنا ابو بكر رد على بغلة، فلما راى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلة واهوى عليهم بالصوت وقال خلوق الذي اكرم وجه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكدوا نرمل بها رملا، فانبسط القوم إليه. قال أخبرنا ابن حجر عن إسماعيل وهشام عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكدوا نرمل بها رملا، واللفظ حديث هشيم إليه. قال أخبرني ابن زهدرست قال حدثنا أبو إسماعيل عن يحيى أنا بسر متحدث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة فقوموا فمن تبعها فلا يبط حتى توضع فقل أمر بالقيام للجنازة بذي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الجنازة فلم يكن مشيا معه فليقم حتى تخلفه أو توضع منه قبل أن تخلفه بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سلم عن أبي عن عامر بن ربيعة العدوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع بليه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن هشام بن حاوى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا يقض حتى توضع بليه. قال اخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن عزل عن سعيد عن ابو هريره وابي سعيد رضي الله تعالى عنهم قال ما راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازه قد فجلس حتى توضع بليه. قال اخبرنا ابن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا عن شعبي قال قال ابو سعيد حاء واخبرنا ابراهيم بن عقوب بن اسحاق قال حدثنا ابو زيد سعيد بن ربيعه قال حدثنا شعبه عن عبد الله يا ابي سمره انه قال سمعت الشعبي يحدث عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازه فقام، وقال عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به جنازه فقام بليه. قال اخبرني ايوب بن محمد بن الوزن وقال حدثنا مروان وقال حدثنا عثمان بن حكيم قال اخبرني خارجه بن زيد بن ثابت عن عمي يزيد بن ثابت انهم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام معه ومن معه فلم يزلوا قيما حتى نفذ باب القيام لجنازة أهل الشرك بليه. قال أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد قال حدثنا جبت عن عمرو بن مرد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة بالقادسية فمر عليهم بجنازة فقام فقل لهما إنها من أهل الأرض، فقال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام فقل إنه يهودي فقال أليست نفسا بليه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن هشام بن حاوى أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد قال حدثنا جبت عن يحيى بن كثير عن عبيد بن مقاسم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال مرت بنا جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلت يا رسول الله إنما هي جنازة يهودية، فقال إن للموت فزعا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا فاللفظ لخالد بابو رخصة في ترك القيم بليه. قال أخبر المحبذ المصور أنه قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجح عن مجاهد عن أبي معمر أنه قال كنا عند علي رضي الله تعالى فمرت جنازة فقاموا لا، فقال علي رضي الله تعالى ما هذا، قالوا أمر أبي موسى، فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عنهم محمد أن جنازة مرت الحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس وقال الحسن عليه الصلاة والسلام قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي قال ابن مسعود نعم ثم جلس وبليه قال أخبرنا أبو مريم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن ابن سلينا قال مر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس أما قام لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قام لا ثم قعد وبليه قال أخبرنا أبو مريم عن ابن علي عن سلمان عن أبي مجلس عن ابن عباس والحسن بن علي مرة أنا وقال مرت بهما جنازة فقام أحدهما وقعد الآخر فقال الذي قام أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام قال له الذي جلس لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس وبليه قال أخبرنا إبراهيم بن هارون البخي وقال حدثنا حاتم عن جعفر بن محمد عن أبي عن الحسن بن علي أنه كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة فقال الحسن إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا فكرهوا أن تعلو رأسه جنازة جنازته يهودي فقاموا بليه قال اخبرنا محمد الرافعي قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا ابن جريج قال اخبرنا ابو زبري انه سمع جبريل رضي الله تعالى عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازه يهودي فمرت به حتى توارت بليه قال واخبرني ابو زبري ايضا انه سمع جبريل رضي الله تعالى عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم لجنازه يهودي حتى توارت بليه قال اخبرنا اسحاق قال انبانا النضر قال حدثنا احمد بن سلمة عنه قتادة عن انس ان جنازه مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقيل له فقيل ان جنازه يهودي فقال إنما قمنا للملائكة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي وجزاك الله عنا خير الجزاء شيخي. وإياكم أستاذي وفي أمان الله شيخي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدرك شيخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وجدت رسالة لبعض إخواننا طلبة العلم الذين يحضرون وأحسبه من المجتهدين في العلوم الشرعية وخصوصا علوم الآلة، وقد طلب مني يعني بناء على الإعلان الأول الذي ذكرت فيه أن مجلس قراءة يعني الإمام البخاري كتاب الإمام البخاري هو خلق أفعال العباد قد أعلنت عنه أنه سيكون يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، ثم لما رأيت أن الله تبارك وتعالى قد يسر لنا ومن علينا برحمته وبقي يعني شيء يسير على الألف، فقلت نبدأ في يعني قراءة كتاب خلق أفعال العباد من الغد بدلا الأربعاء الذي أعلنت عنه، ثم يعني نشرت منشورا آخر بأن المجلس سيبدأ غدا بعد قراءة هذه الحديث المتبقية حتى نتم الألف بإذن الله تعالى. فأخونا الفاضل يعني استأذن في أن نؤجل المجلس إلى يوم الأربعاء، ولا أريد أن أخلف موعدي معكم، فلا أحب أن أدخل الحزن على أحد، وهذا أمر في الإمكان أن يؤخر يوم ماشي، لكن مجالس تلغى تماما أو تؤجل تماما كلها إلغاء يوم كامل مثلا ويستبدل، لكن هذا شيء طارئ. فطبعا يعني حب البدء في عمل خير والشروع فيه أمر حسن، وأيضا إدخال السرور على قلب مسلم أجمل، يعني أمر أجمل وأحسن وأفضل وفي أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. والإنسان يؤجر على قدر نيته، الإنسان يؤجر على قدر نيته، وأيضا يرزق التيسير على قدر نيته، ويرزق يرزق أيضا البركة في الرزق على قدر نيته، وهذه أمور مجردة وملموسة ومسموعة. فأنا أرى والله أعلم إذا احنا نؤجل المجلس بعد إذن حضراتكم، والأمر إليكم بعد الله تبارك وتعالى. يعني كم من مجالس، يعني كم من مجالس كثيرة قد توقفت بسبب يعني تعب الشيخ حفظه الله تعالى أو مرضه، وأدخل المستشفى عدة مرات. ولكن والله أنا في رأيي ما أخرت ولا شيء، ولم نتأخر عن أي شيء، بل وقعت بقدر الله، ورزقنا ما قدر لنا وأراده الله لنا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا رزقنا، هذا دكتور وهذا عامل وهذا جزار وهذا مدرس وهذا محام وهذا قاضي. فهذه أمور مقسومة. أنا أقول لكم على شيء يسير جدا، شيء مثال بسيط جدا، ليس دما وإنما أذكره للعبرة حتى نعتبر. صنفان من الناس، صنفان من الناس تدبروا هذه، والله يعني أنا رأيت فيها عبرة عجيبة جدا، علشان أعطيكم دقائق بعد إذنكم. اثنان من الناس، أحدهما طلب منه رقم فلان من المشايخ فامتنع وقال للذي طلبه، لشيخ أحد المشايخ، لا تعطيه له. ماشي كده؟ طيب. ثم صنف آخر، الرجل الثاني قام لما سئل عن رقم هاتف الشيخ، تفضل هذا رقم الشيخ، فجعل الله تبارك وتعالى بسبب تزويد هذا الشيخ لهذا الأخ برقم الهاتف أن قيده الله تبارك وتعالى، قيده الله تبارك وتعالى لأن يسوق للناس خيرا كثيرا إن شاء الله. فلا تمنعن خيرا عن الناس، لا تسدن طريقا فيه نفع واستنفاع وجلوس إلى مجالس العلم، لأن هذا حجب، وهذا الحجب لا يجوز إلا لمصلحة شرعية. فإذا يعني قمت بسد هذا الطريق وحجبه عن الناس، فأنت على خطر عظيم والله، لأن الإنسان أيامه معدودة وأنفاسه معدودة ولحظاته في الحياة معدودة، وغدا والله لن نأخذ ما كنزناه من مال في الحلال أو متاع أو زينة الحياة الدنيا، والله لن تنفعنا ولن نأخذ معنا. ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: علم أو علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. هذه صدقات جارية، أعمال صالحة. ليش تحرم نفسك منا يا مسكين؟ أنا حموت وأنت حتموت، ولما تسق هذا الخير للناس وتقدمه للناس، الله أكبر، هذا خير عظيم جدا. يكفيك شرفا أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيهم شرفا أنهم يعني أهلكوا هذه الأوقات في سبيل الله، أهلكوا هذه الأوقات في سبيل الله، وأيضا نظروا في السنن واهتدوا بها. الله أكبر، كفاية أنهم بس فتحوا هذه الكتب، لم تكن فتحت من قبل، وما شاء الله مشايخ يعني يحضر في الغرفة وفي البث، مشايخ أفاضل جدا، ما شاء الله كثير منهم من أهل القراءات، وهذا الأستاذ الدكتور، وهذا الشيخ الدكتور، وهذا معيد، وهذا ماجستير في كذا، وهذا تمهيد الماجستير، وهذا وهذا وهذا، وأخوات فضليات في الجامعات ما شاء الله، أو مدرسة أو محامية أو مهندسة أو كذا أو كذا. ففي ناس بيحضر في الغرفة ناس أفاضل وخريجي الأزهر كثر يعني ما شاء الله في الغرفة. هذا ما شاء الله لسانس أصول الدين، وهذا الشريعة، وهذا مش عارف اللغة العربية، وهذا كلية الدراسات الإسلامية، وهذا كذا، وهذا إمام، وهذا كذا. أغلبهم أئمة ما شاء الله. فهذا لما تسوق هذا الخير، والشيخ هذا يفتح الكتاب وعمال ينظر إليه ويتابع ويقرأ ويتابع ويقرأ، خير حسنات تطرأ لا تعلم، لا يحصيها عد ولا يعلم بها إلا الله عز وجل. فأنا أقول لا تمنعن خيرا ولا تحجب عن الناس، والله هذا الخير لم يحجب عن الكفار، بل أئمة الحديث كانوا يثبتون في محاضرهم الكفار، رجل كافر ليس بمسلم، كانوا يثبتونه في محاضر السماعات. إيش رأيكم بقى؟ تحمل كافرا وأداه مسلما، وهذا في السنة. شوف أبو سفيان وغيره وغيره. الله أكبر. سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، وهم يعني في جاهليتهم، وسبحان الله، وبلغوا، وكانوا عمالقة في الإسلام رضي الله عنه. الصبي الصغير أثبتوا له الحضور، الصبي الصغير أثبتوا حضوره وأجازوه. ليش؟ حتى يعم النفع، من عمر بعد شيخه 80 سنة. شوفوا هذه في أجزاء حديثية، من عمر شيخ بعد شيخه 80 عام. فكانوا يسوقون الخير. الأب كمان لما يستجيز لابنه، لأولاده وزوجه، ليش يرجو الخير؟ لأنه مات ولم ينقطع أثره، مات ولم ينقطع أثره. ف يعني إذا أجرى الله الخير على يديك فهذه من نعمة الله وتوفيقه على العبد، وتوفيق للعبد أن وفقه لعمل صالح. هذا العمل الصالح ربما يكون سببا في نجاتك، لا تدري، ربما عمل قليل جدا، عمل قليلا وأجر كثيرا. الرجل الذي وقصته الناقة، لا تدري من أي باب، من أي باب، يعني من أي الأعمال الصالحات التي عملتها ستقبل منك وتكون سببا في نجاتك، وتكون خندقا بينك وبين النار، وحجابا من النار إن شاء الله تعالى. ربما تكون يعني ركعتين كذا، ركعتهما في جوف الليل، أو صدقة أخفيتها وأخرجتها في لمحتاج ويتيم، أو شيء كذا، يعني كلمة كان في يعني كان سببا في نجاة ما شاء الله أسرة، أو عمل صالح، أو أصلحت بين اثنين، أشياء جليلة. الإنسان لا يدري، يعني عمل صالح ممكن يكون سبب في نجاته، ممكن يكون سببه يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بهذا المجلس، جلس في هذا المجلس وحجبته عن معصية، شغلته عن الإنترنت حتى لا يكون مشتغلا بالمعاصي. تعالى يا عم، تعالى تعالى، أنا والله أرسل للكل، أرسل للجميع، تعالوا، ولا عايز أرسلهم لا خاص ولا غير خاص، ما برسل أحد على الخاص إلا إذا أحد راسلني بيسأل فقط. تعالوا أنا عايزكم، تعالوا أنا بدور عليكم، تعالوا أنا اللي ببعت طلبات صدقة، تعالوا لي أنا عايزكم، والله أنا اللي ببحث عنهم، أتمثل في ذلك، وأنا آخذ بحجازكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا آخذ بحجازكم من النار ولكم تفلتون مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تعالوا هنا، تعالوا لي أنا عايزكم، يعني أتعلق في رقابكم يوم القيامة، يا ربي أسمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايزهم، أنا مش عايز واحد ولا اثنين ولا 10، مش عايز الكثرة هذه إلا الحاجة واحدة فقط. تجميع الحسنات، تجميع الحسنات، تجمع بأي طريقة، ما تعرف وجوه الخير أو وجه الخير هذا اللي هيكون سبب في نجاتك، لا تعرفه. ثم كده دمعة خرجت من عينيك، بكيتها لله تبارك وتعالى بصدق، صدق نفس تنجيك من عذاب النار، أو بكلمة طيبة، أو ببسمة، أو بمصافحة، أو بتودد، أو بلقاء طيب، أو كلمة صالحة، أو مجلس، أو ذكرت الناس بالله، أو كلمة سبحان الله. إنما الأعمال بالخواتيم، فما بالكم لو ختم لنا ونحن في مجلس نقرأ فيه هذه الكتب. يا سلام يا سلام، احنا جالسين كده، الله أكبر الله أكبر، جالسين كده، هوب فلان مات، ما شاء الله مات في عمل صالح، في مجلس علم، أو وهو ساجد، أو وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث المرء على ما مات عليه. هذه كلمة يسيرة. وهنا شاف الشيخ طارق كتب كلمة جميلة جدا جزاه الله خير، يعني نكمل في سنن النسائي ونعدي الألف بركة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله نعدي الألف، ومن قطعناش عن خير ونوينا خيرا وندخل السرور على قلب أخي لنا في الله تبارك وتعالى، يوم ما جاش ما جتش على يوم يعني، ونكمل شوية في في سنن النساء الكبرى إن شاء الله. أو وبكرة إيش؟ بكرة الثلاثاء صح؟ مش بكرة الثلاثاء؟ لو عفوا أنا بقول بكرة على أساس عندنا إحنا لسه، بقول بكرة على أساس عندنا إحنا لسه، عفوا. طيب اللي هو الثلاثاء يعني المفروض نقرأ في إيش؟ في مسند الإمام أحمد صح؟ صح ولا لا؟ مش كده؟ طيب نكمل الألف، نكمل الألف، وحتى لا نطغى على أيام المسند ونكمل في المسند، إيش رأيكم؟ إيش رأيكم؟ نقرأ 63 حديث هذه ونكمل في المسند، إيش رأيكم؟ تمام؟ تمام؟ على بركة الله. تمام خلاص، يبقى نكمل الألف، أو يا إما نواصل، نواصل نواصل في سنن النسائي مش مشكلة، نواصل وناخذ من هنا شوية ومن هنا شوية، وكلها ماشية بفضل الله تعالى. تمام، نكمل في سنن النسائي وناخذ برأي الشيخ طارق عشان ما نكسرش بخاطره برضك، وهذا برضك إدخال سرور عليه. نكمل في سنن النسائي وفي فايدة إن شاء الله. تمام، طيب أطلنا عليكم، والمعذرة منكم والعفو منكم، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للأربعين النووية أو العجلونية أو الأوائل السنبلية، كل هذه قرأت على فضيلة الشيخ بفضل الله تعالى، فعشان كده احنا بنبحث عن الكتب التي لم نقرأ على فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بفضل الله تعالى وواتي عجل.